بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح، قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، رواه أهل السنن. وثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآيتين. ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك. والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. والمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق، وإما أن تكون معتدة من وفاة. فالمعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها، وذلك لأنه لا تزال علق الزوج الأول متعلقة بها، لأن هذه العدة من حقوق الزوج السابق. وعلم من قوله رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أنه يجوز التعريض. ولهذا قال: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وبهذا تبين، وقوله في خطبة البائن احترازا من غير البائن كالرجعية. وبهذا نعلم أن خطبة المعتدات على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من تحرم أو من يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي الرجعية لغير زوجها. والقسم الثاني: من تباح خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي المبانة لمبينها. والقسم الثالث: من يحرم أو تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، وهي المبانة، فلغير زوجها أن يعرض، كما قال المؤلف: ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. إذن المعتدات على أقسام ثلاثة: من يحرم التصريح والتعريض، وهي الرجعية لغير زوجها. والثاني: من تباح خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي المبانة لمبينها. والثالث: من يجوز في حقها التصريح دون التعريض، وهي المبانة، فلغير زوجها أن يعرض بخطبتها لا أن يصرح. قال: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو إذا قضت عدتك فآذنيني، أعلميني، أو لا تفوتيني نفسك، ونحوها. هذا هو صفة التعريض. ثم قال المؤلف رحمه الله: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح